نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله أحبتي المستمعين الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. شيخنا الكريم، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: خطيب يوم الجمعة نسي وخطب خطبة واحدة، فما حكم صلاتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من شرط صحة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمراد بذكر الله في هذه الآية هي الخطبة والصلاة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس. وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على الخطبتين تدل على الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الاستماع إلى الخطبتين، ولو لم تكونا واجبتين لم يكن الاستماع واجبا، لأن ما لا يجب يجوز تركه، وما جاز تركه فلا استماع فيه، ولأن الخطبتين بدل عن ركعتين، فكل خطبة بدل عن ركعة، فالإخلال أو النقص بإحداهما كالإخلال بإحدى الركعتين. هذا ما دلت عليه السنة واستمر عليه عمل الأمة من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن بعدهم. وعلى هذا، فإذا قدر أن الإمام خطب يوم الجمعة خطبة واحدة ولم ينبه من قبل المأمومين أو لم ينتبه هو بنفسه، فإن كان الوقت، أعني وقت الجمعة، لم يزل باقيا ولم يخرج، فإنهم يعيدون الخطبة والصلاة، فيخطب بهم خطبتين ثم يصلي. وإن كان الوقت قد خرج فإنهم يعيدونها ظهرا 4 ركعات. ويجب على الإمام أن ينبه المأمومين على ذلك لأجل أن يتداركوا ما حصل من الخطأ والخلل، إما في خطبة الجمعة وإما في غيرها. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سؤال يقول باعثه: هل الإيمان مجرد اعتقاد القلب فقط، وما هي أسباب زيادته ونقصه؟ الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، ومنه قول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. وأما شرعا فالإيمان هو إقرار القلب المستلزم للقول والعمل، فهو اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. والفرق بين عمل القلب واعتقاده أن الاعتقاد هو الاعتراف، والعمل هو إرادة القلب ومحبته وخوفه ورجاؤه ونحو ذلك. فمثلا اعتقاد الإنسان أن الله عز وجل جواد كريم وغفور رحيم هذا اعتقاد، فإذا طمع في فضله ورحمته ومغفرته وأحبه على ذلك فهذا هو العمل. والدليل على دخول هذه الأشياء في الإيمان أعني اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره اعتقاد القلب، وقول لا إله إلا الله هذا قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل الجوارح، والحياء هو عمل القلب. وبهذا التقرير يتبين أن الإيمان يشمل الدين كله، وحينئذ لا فرق بينه وبين الإسلام، وهذا فيما إذا أفرد أحدهما عن الآخر فقيل إيمان فقط أو إسلام فقط، وأما إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ويصدر من المؤمن ومن غير المؤمن، ومن قوي الإيمان ومن ضعيف الإيمان. ولهذا قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رهطاً وترك رجلاً لم يعطه، فقال: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناً. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلماً. فأعاد عليه هذا القول مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو مسلماً. ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله، ولا يصدر إلا من المؤمن حقا، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وبهذا التقرير والمعنى يكون الإيمان أعلى من الإسلام، فكل مؤمن فهو مسلم ولا عكس. وقد دل على الفرق بين الإسلام والإيمان حال اجتماعهما واقترانهما حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة والاعتقاد. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالآية الكريمة فيها إثبات زيادة الإيمان، والحديث فيه إثبات نقصه، وكل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه، وهكذا بالعكس، لأن الزيادة والنقص متلازمان لا يمكن أن يوجد أحدهما دون الآخر. وقد ثبت أيضاً لفظ الزيادة والنقص عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. ثم إن الزيادة للإيمان تارة تكون في الاعتقاد واليقين، فإن الناس يتفاضلون في ذلك بحسب رسوخ الإيمان واليقين وضعفه، وتارة تكون الزيادة من جهة العمل. فمن أسباب زيادة الإيمان أولاً معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته، فإن العبد كلما ازداد معرفة بها وبمقتضياتها وآثارها ازداد إيماناً بالله عز وجل وحباً وتعظيماً له. ومنها النظر والتأمل في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية، فالآيات الكونية هي مخلوقاته، والآيات الشرعية ما جاء به من الوحي، ومن ذلك القرآن. والعبد كلما تأمل ونظر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية وما اشتملت عليه من الحكمة البالغة والقدرة الباهرة، فإنه يزداد إيماناً ويقيناً. ومن أسباب زيادة الإيمان فعل الطاعة تقرباً إلى الله تعالى، فإن الإيمان يزداد بفعل الطاعة بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته، فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم. وحسن العمل إنما يكون بالإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذين الوصفين هما شرط قبول الأعمال. وأما زيادته من حيث جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون، وبعض الطاعات يكون أوكد من بعض، وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم. وأما من حيث كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها، لأن العمل من الإيمان، وحينئذ لا ريب أنه يزيد بزيادته. ومن أسباب زيادة الإيمان ترك المعصية خوفاً من الله عز وجل، وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كانت زيادة الإيمان بتركها أعظم، لأن ترك المعصية مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبد وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه. ومن أسباب زيادة الإيمان النظر والتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نظر في خصاله الكريمة وفي شمائله الحميدة ازداد له حباً واتباعاً وإيماناً بما جاء به. ولهذا قال الله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وقال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وكما أن لزيادة الإيمان أسباباً فلنقصه أسباب أيضاً. فمن أسباب نقص الإيمان أولاً الجهل بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، ومنها الغفلة والإعراض عن التأمل والنظر في آيات الله عز وجل وأحكامه الكونية والشرعية، فإن الإعراض والغفلة يوجب مرض القلب بل وموته باستيلاء الشهوات والشبهات عليه. ومن أسباب نقص الإيمان فعل المعصية، فإن الإيمان ينقص بفعل المعصية بحسب جنس المعصية وقدرها والتهاون بها وقوة الداعي إليها أو ضعفه. أما نقصه بحسب جنسها وقدرها فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه بالصغائر، ونقص الإيمان بقتل النفس المحرمة هو أعظم من نقصه بأخذ مال محترم، ونقصه بمعصيتين أو ثلاث هو أعظم من نقصه بمعصية واحدة، وهكذا. وأما التهاون بالمعصية والاستخفاف بها فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن عصاه ضعيف الخوف منه كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه فيما لو صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه. وأما قوة الداعي إليها فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه دواعي المعصية كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه فيما لو صدرت ممن قويت منه دواعي المعصية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم الأشيم طزان لقلة داعي المعصية في حقه. ومن أسباب نقص الإيمان ترك الطاعة، فإن الإيمان ينقص بتركها، وكلما كانت الطاعة أوكد كان نقص الإيمان بتركها أعظم، بل ربما فقد الإيمان جميعا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية وختم هذه الحلقة التي قد أجاب فيها عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أيها الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، حتى نلتقي بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن.